بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله تعالى في مشاركة السلفيين في مجلس الأمة الموجود حاليا في الكويت، وما قولكم في ادعاء بعضهم أنه إذا لم يدخل المسلم المستقيم في هذا المسجد فسوف يخلو للفاسقين والمنافقين والعلمانيين والرافضة وغيرهم، وما الرد على من قال إن الإسلاميين استطاعوا من خلال هذا المسجد أن يفرضوا كثيرا من أحكام الشريعة وأن يمنعوا كثيرا من المخالفات كالخمور والاختلاط وغيرها، وما علمك حفظك الله بفتاوى نسبت إلى كبار العلماء كالشيخين الجليلين ابن مالك؟ خليها واحدة واحدة، صعب نحفظها. كل ما تقرأ واحدة أقول هذه آخر واحدة، لا وراه واحدة ثانية. إيه تفضل. إيه يقول: ما قولكم في مشاركة السلفيين في مجلس الأمة الموجود حاليا في الكويت، وما قولكم في ادعاء بعضهم أنه إذا لم يكن المسلم المستقيم في هذا المسجد فسوف يخلو للفاسقين والمنافقين كالعلمانيين والرافضة؟ نعم، هو يقول ما قوله، وكل له قول. حقيقة الدخول في يعني البرلمانات أو النظم الغير موافقة للشرع، مع أن هذا الكل يتفق عليه أن الأصل في الديمقراطية أنها يعني نظام كافر، والنظام لا يمت إلى شريعة الله تبارك وتعالى أو إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصلة، لا من قريب ولا من بعيد، ما في صلة أبدا بين الديمقراطية ولا الشورى ولا غيرها. فالشاهد النظام ليس يعني نظاما شرعيا، وكما هو معلوم أيضا يعني الدخول فيه والأولوية فيه والمناصب والكراسي الخضراء ولا الحمراء اللي فيه تبنى على الأغلبية، على من له عدد من الأصوات أكثر أو الأتباع أو المحبين أكثر. ومعلوم في شرع الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قد ذم الأكثرية بنصوص كثيرة، وهذا ما هو نظام كما ذكرت شرعي بحال من الأحوال، يكفي أنه نظام كافر وهو نظام الكفار، لأن معناها معنى الديمقراطية عندهم هم أيضا حكم الشعب للشعب وللشعب، يعني الشعب هو الذي يحكم نفسه بنفسه، والأساس في هذا ما هو لأهل الحل والعاقد من الشعب، لا، الأساس في هذا للأغلبية، ما يعني رآه الأغلبية وما أقروه وما أرادوه وما رغبوا به هو الذي يقال، وما كرهوه وخالفوه هو الذي يرفض، لا علاقة له بشرع ولا بعقل، لا شرع ولا عقل، المسألة كلها تبنى على الأغلبية. فالشاهد أن يعني سؤاله وقولك هذا هو القول الفصل في يعني هذا النظام. وأما الدخول فيه ودخول السلفيين كما ذكر أو أهل الدين والاستقامة والالتزام الدخول فيه كما يعني خططوهم وكما يذكرون وكما يبررون أنهم إنما يدخلون للعلة التي ذكر في السؤال، أنه إذا لم يدخلها الصالح وأهل الصلاح فإن الكراسي والمناصب يعني فرغت لأهل الفساد، وإذا دخلها أهل الفساد أفسدوا إفسادا عظيما، فيزعمون أنهم يدخلون للمصلحة ودرء المفسدة أو تغليب المصلحة على المفسدة أو غير ذلك مما ذكروا. فنقول ما قاله شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه تتبع هذه الجماعات السياسية الإسلامية الحركية المتحركة كما يقول الشيخ محمد أمان رحمه الله، الأصل عندهم الحركة دائما يتحركون. فيقول تتبعناها منذ أكثر من 70 عام في كثير من بلاد المسلمين، في تركيا، في الهند، في باكستان، في سوريا، في مصر. نفس العلة، نفس العلة التي ذكرها الإخوان المسلمون قديما، أن ندخلها للمصلحة. إذا نحن ما دخلنا دخل أهل الفساد، وإن تفرغ أهل الفساد أفسدوا، وما إلى ذلك. ثم يقول بعد 70 عاما هذه، يقول رأينا الذين دخلوا ليصلحوا وإذا بهم فسدوا، دخلوا ليغيروا فإذا بهم تغيروا، دخل ليغير فإذا به هو بنفسه تغير. الشاهد، ويقول أيضا دخلوا يزعموا أنهم ليؤثروا وإذا بهم تأثروا، قال نؤثر ثم هو تأثر، قال نغير ثم هو تغير، قال نصلح ثم هو بنفسه فسد. فأنى يكون الإصلاح وأنى تكون درء المفاسد. ثم العاقل لو تدبر حقيقة، احنا كما افتى شيخنا الشيخ عبد العزيز ومشايخنا افتوا بعد ما بينوا لهم مثل هذه المصالح والمفاسد، قالوا خلاص يجوز، يجوز للصالح ان يدخل بهذه النية، على انك تعتقد ان النظام نظام كفار، والاصل في هذا النظام انه كفر ولا يجوز، ولكن ندخلها من باب الضرورة، من باب الاصلاح، من باب درء المفسد. هذه مقاصد موجودة في الشرع لا شك. نعم، فهذه النية. لكن احنا اليوم لعلي ازيد واضيف على ما قاله الشيخ الجليل الشيخ الالباني عليه رحمة الله، وجدنا امرا اخر، مو فقط انه يشدخل ليؤثر وتأثر او يغير وتغير، لا، اليوم واقعنا يظهر لنا أمرا أخطر من هذا. يعني كونه دخل وتأثر قبل أن يؤثر وتغير قبل، هذا أمر شبه طبيعي. ليه؟ لأنك أنت هذا الغير متسلح أو المتسلح، وإن كان متسلحا بالعقيدة والإيمان والصلاح والتقوى، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وبعدين قلنا يلا بسم الله وزجيناه في هذا المكان، هذا وحل، هذا وحل. نعم، مكان خطير، باب فتنة عظيم، وانت زجيت بهذا اللي قلت انه هذا صالح في نفسه سيصلح غيره. ما دام حطيته في موقع فتنة، ماذا ينتظر؟ النبي صلى الله عليه وسلم من زمان اوصى أنك إذا رأيت فتنة أو سمعت بفتنة فانأ عنها، ابتعد. حتى الدجال، وهذه وصيته لنا، إذا سمعتم بالدجال بأرض فانأ عنها، ابتعد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يثق بدينه وإيمانه يسمع بالدجال فينبري له، يقول الدجال أنا الآن أوريكم في الدجال، أكشفه وأفضحه نعم، فيذهب ما هي إلا لحظات وإذا به ساجد بين يدي الدجال. فتنة يا شيخ، الفتنة، تعريض الإنسان نفسه للفتنة أمر محظور. احنا نقول ضرورات، ونقول شد الذرائع، ونقول باب المصالح، لكن أن الطريق إلى هذه تكون بأني أمسك واحد واثنين وثلاث وأحطه في وسط الفتنة وأقول له أصبر وصابر ثم أصلح، لا، يبي ولي قبل ليش؟ ما يمكن، ثباته صعب. فكيف بإصلاحه لغيره يا شيخ؟ فأنا أقول هذا كله أمر طبيعي، يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله أمر طبيعي جدا، لأنه هو اختار باب الفتنة، ونحن أيضا أعناه، ترى أصواتنا تعينه على الدخول في هذه الفتنة. لكن لو أردنا شيئا، ولكن هل يراد من موطن فتنة خيرا؟ هذا أمر يعني فيه نظر عند العقلاء فضلا عن أهل الشريعة وأهل الدين. الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءت الفتنة إن كنت قائما اجلس. سبحان الله, اقعد, قلل مشاركتك في الفتنة على قدر ما تستطيع. مو تروح تدخل في الفتنة وتقول لا نغير. ما شاء الله, تزكية نفس, اعتداد بالنفس, اعجاب بالنفس, هذه كلها مواطن او اساليب وحبائل الشيطان في اغواء الانسان. اقول كل هذا شيء وقد ذكره الشيخ رحمه الله, لكن احنا اليوم وجدنا شيئا جديدا وهو اخطر من هذا كله, لان مثل ما قلت هذا يكاد يكون شبه طبيعي. ما هو الاخطر؟ الاخطر ان نظرة الداخل, يعني اللي مترشح وكذلك اللي يصوت, تغيرت نظرتهم. الاصل فيك انك رحت للشيخ عبد العزيز وغيره انه باب يعني مصلحة, واذا حنا ما دخلنا يدخل الرافضة ويدخل العلماني ويدخل الشيوعي ويدخل ويدخل ثم يفسد فسادا عظيما. فكان الشيخ ادخلوا بسم الله ما دام هكذا, ها لا دخلوا الطيب احسن مما يدخل الفاسد. لكن اليوم المسألة تغيرت, المسألة ما صارت انه هذا نظام كافر او هذا باب فتنة ونحن ندخل للمصلحة, لا, صار من اعظم المكتسبات التي ينبغي الحفاظ عليها والاعتناء بها هو هذا النظام الديمقراطي يا شيخ. وهذه جريمة عظيمة, فسدت العقائد, عقائدنا حنا فسدت. هذا مكتسب ورثناه عن الآباء والآن نفرط فيه, نفرط في النظام؟ لا, النظام الديمقراطي هو خيارنا يقولون. ولعلكم سمعتم ما سمعنا, ولما الحكومة توقف المجلس كلهم يقفون صفا واحدا في وجه الحكومة انه هذا ليس لكم إيقاف المجلس, لا بد من إعادة المجلس ولا بد من إعادة النظام الديمقراطي. فالأمر يعني نحى وأخذ منحا خطيرا جدا, أن الفطر تبدلت, صار سبب دخولنا الآن ما هو من باب الضرورات وأنه ندرأ بعض المفاسد, لا, صار أنه هذا هو خيارنا ولا نرضى به بديلا, ولا ينبغي للحكومة أن تعطل هذا النظام وتفرض علينا نظام آخر, سواء مجلس شعبي أو مجلس يعني يختاره الحاكم. ما يريدونها, هذه أمور شرعية لا يريدونها, ويريدون النظام اللي يقوم على هذا الأساس وهو النظام الكافر والعياذ بالله. فأقول تبدلت الفطر, تغيرت النوايا, تغيرت مقاصدنا, تغيرت نظرتنا لهذا المجلس. كل ذاك مثل ما يقولون كثر المساس يميت الإحساس. ما ترك أهل الأمثال, ما تركوا شيئا, ها, كثر المساس يميت أو يقتل الإحساس. فأصبحنا ننظر إلى هذا النظام إلى أنه خيارنا, وهذا أمر خطير جدا, يعني نختاره على أي نظام آخر ولا نريد نظاما آخر, لا نريد بديلا عن هذا النظام. ليه؟ السبب لأن هؤلاء أصحاب الحركة والتحرك لا سبيل لهم إلى الوصول إلى المناصب إلا هذا, فيريدونه, يريدونه ولا شك. فأسأل الله العافية لي, ونسأل الله العصمة والعافية لكل من دخل, ها, ولكل من يعني ساهم في دخول يعني الناس سواء من الإخوان السلفيين أو غيرهم, ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم هذه الفتن العظيمة. نعم. تكمل, ما أجبنا عن البقية؟ أشرنا إليها. نعم. ما؟ لكن أنه نشف إليه أنه قالوا بالوجوب الدخول. لا, وجوب ما قالوا, قالوا بالجواز. ما أحد قال بالوجوب, لا أعرف أحدا ممن تذكر من كبار العلماء أو حتى من صغار العلماء. أما يعني علماء الحركة لا هذا لا شك هذا كثير جدا، بل يرون مثل ما قلت يقولون خيارنا، كلمة خيارنا أخطر من الوجوب، يعني هو الذي نختاره على غيره ولا نرضى به بديلا. وكلكم شفتم لما الحكومة وقفت المجلس صاحوا صيحة واحدة، ما يبون إيقاف المجلس ولا يبون إيقاف هذا النظام أو تغيير هذا النظام، ما يرضون أبدا، ما في هنا لا ولي أمر ولا غيره، عندهم هذا النظام لا بد منه، لأن مثل ما ذكرت لا سبيل إلى وصولهم وإلى تحقيق المناصب والمآرب إلا بهذا، نسأل الله العافية. نعم. الله هذا هو الأصل، الأصل وأنا لعلي قلتها لبعض الأخوان ممن استنصحني وألح في الاستنصاح ثم أيضا أحرجني قال أنت، قلت أنا أتوقف ما أروح لا أشارك، ولله الحمد منذ فترة أنا ما أشارك في هذه، أنا باب فتنة عظيم جدا. ثم أيضا قلت أنا يعني كأني أرى يعني مسألة أخرى في عدم المشاركة غير قضية أني والله ما ندخل الناس في الفتنة ونقول له يلا أصلح، أدخله في الفتنة وأقول له أصلح؟ الأصل الابتعاد عن الفتن. أرى أقول أمرا آخر وهو لعل، والعلم عند الله عز وجل، أنه دائما هم يحرصون على أن يعرفوا نسبة المشاركين في اللي يسمونه العرس الديمقراطي، مثلا يسمونه العرس ولا لا؟ ها؟ هكذا؟ ما أدري العرس أو الشاهد، ها؟ هي العرس الديمقراطي. مسألة النسبة اللي تحرص عليها الحكومة والحكومات دائما، يعني يقولوا حتى أمريكا تبي تعرف كم نسبة المواطنين اللي يحق لهم التصويت، كم منهم صوت وكم منهم طنش، هذه لعلها تنفع خاص عند يعني حكامنا، يعني الحاكم بيشوف لما يشوف انه 70% من الشعب شارك، اذا لا هذا امر مطلوب على مستوى الشعب. بكرة لما يشوفوا انه لا 20% فقط اللي شارك، 80% رافض هذا النظام، لعله قد يحدث امرا اخر. كلامي واضح؟ ها؟ فلذلك يعني نقول، وبعدين هو الأصل، الأصل عدم الدخول، مثل ما قلنا يعني ما رأينا من دخل بقي على إصلاحه حتى يصلح يا عبد الله، يعني الإصلاح شرطه الصلاح، صلح في نفسه ثم أصلحه، إن كان هو تأثر، إن كان هو تغير، إن كان هو فسد، مشى وراء الأطماع وراء المناصب وراء الجاه وراء السلطان وراء المال، فكي أنى لهذا أن يصلح. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكه، مثلنا تماما، ها مثلنا مثل أهل الشرك وعباد الأوثان، تعلقوا بالأصنام حتى ها تنجيهم وتنقذهم، أو يتعلق بصاحب القبر اليوم، ها يتعلق بولي أو نبي أو غيره حتى يعينه وحتى يجلب له المنافع ويدفع عنه المضار ويرفع عنه الكرب الذي هو فيه. يا مسكين فاقد الشيء لا يرضي. كلام واضح. فيصرحنا إذا هم بأنفسهم فسدوا فأنى لهم أن يصلحوا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أنا أعرف أن هذا الكلام يعني يكاد يكون كفرا عند كثير من الناس، ها؟ ولكن كلمة لا بد منها. نعم. يقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، خلاص نرجع لدرسنا الحمد لله، رحمه الله تعالى، في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. نعم. وقوله: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وفي سلسلة رباعية، فقال: كيف يفلح قوم شدوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلان وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. هذا الباب، أو من هذا الباب، ينتقل المصنف رحمه الله وينقلنا نقلة جميلة سنية في هذا الكتاب وهذا السفر العظيم. ذكر رحمه الله أمورا كثيرة منذ مطلع أو مبدأ هذا الكتاب. ذكر التوحيد من حيث التعريف والتحديد في بيانه ومعرفته، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله ما يتعلق بفضله ومكانته في هذا الدين وأهميته، ثم ذكر رحمه الله كيفية تحقيقه وتصفيته من الشوائب الشركية القولية والفعلية والاعتقادية من الأفعال والأقوال التي تكثر في سلوكيات وأخلاقيات الناس والتي يمارسونها. بين هذا أو طرفا منه وشيئا عظيما وكثيرا منه. كما نعرف، ذكر الخير ولبس الخير والحلق، وكذلك الرقى والتمائم والتبرك بالأشجار والأحجار، وكذلك ذكر الذبح وما يرجوه الإنسان عند الذبح من جلب النفع ودفع الضر، وكذلك النذر وما يرجوه منه، والاستعاذة والاستغاثة والدعاء. كل هذا ذكره وبين الأخطاء والسلوكيات وتصرفات الناس فيها. ثم الآن انتقل رحمه الله إلى أمر عظيم كان في الأبواب السابقة يقول: باب كذا وكذا، يعنون للباب، ثم يقول بعد العنوان والترجمة: وقول الله كذا وكذا، ويبدأ بالآيات ثم العادي. هنا لا، قال: باب قول الله تعالى. وين الترجمة؟ فكأنه يريد رحمه الله، بل هو ما يريد، أن هذا الباب وما بعده أيضا تكملة للأبواب السابقة، وهذا الإكمال معناها الإتمام، نعم، وتجميل الأبواب السابقة وتحسين الأبواب السابقة. لماذا؟ لأنه انتقل رحمه الله إلى بيان الأصول الشرعية من خلال نصوص الكتاب والسنة التي يعتمد عليها في إقامة الحجة العقلية على ما سبق، وعلى ما سيأتي أيضا. يعني الأبواب السابقة يذكر الترجمة ثم يذكر أدلتها الفرعية، وهنا رحمه الله بعد أن ذكر طرفا وطائفة من تلك الأبواب انتقل إلى ذكر الأصول العامة. ودائما عند أهل العلم الاعتماد والانطلاق في الفرعيات على الأصول العامة هو الأصل، وهو مذهب أهل السنة والجماعة حتى في العقلية. وهذه الأدلة أو هذا الباب والأبواب التي بعد هذا يبدأ الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة يذكر هذه الأصول العامة التي تحرك العقول أولا، ثم تسقل الفطرة ثانيا. هذا حتى يؤكد رحمه الله أن أدلتنا الفرعية ليست كل شيء، بل أيضا عندنا فيما استدللنا عليه في الأبواب السابقة وما سيأتي أيضا عندنا أصول عامة. وهذه الأصول العامة يعني لا نقف أو لا ليست وقفتنا فيها أنها نص ووحي من الله تبارك وتعالى أو حديث عن رسول الله، لا، بل أن هذا النص يحرك العقل ويزيل عنه الران، وكذلك يزيل الران عن الفطر التي غيرت وبدلت عن حقيقة خلقتها على ما خلقها الله تبارك وتعالى عليه. فالفطر سوية في خلقة الله، ولكن الآباء والمجتمعات والعادات والتقاليد تغير، كذلك العقول متحررة تميز، تعرف الخير وتعرف الشر وتميز الصالح والنافع والضار، ولكن هذه العقول قد طمست وحيل بينها وبين مقتضياتها المصالح والعادات والتقاليد، هذه كلها منعت العقول من أن يعني تفعل مقتضاها، وحجبت الفطر عن أن تعرف الحق التي خلقها الله عز وجل عليه. فهنا المصنف رحمه الله يريد من هذا الباب وما بعده، لذلك قال باب قول الله على كل ما سبق بل وما سيأتي أيضا، من باب تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد. وهذا الباب ميزته أو هذه الأدلة التي يذكرها فيها يعني هذا باب استدلال فقط، ما عندنا ترجمة، ما عندنا عنوان، ما عندنا شيء في الأفعال والسلوكيات المنحرفة الشركية التي تناهض نقضا أو نقصا للتوحيد وكماله، لا ما عندنا، وإنما هي فقط أدلة. ولكن هذه الأدلة ميزتها عن الأدلة السابقة في الأبواب السابقة الفرعية أن هذا الباب يذكر فيه من الأدلة ما يوافق ما هو مستقر في الفطر وما هو من مقتضى العقل، حتى يجعلها تتذكر ومن ثم تتفاعل وتقوم بدورها، سواء العقول أو الفطر تقوم بدورها في مسألة التوحيد، إذ أن الله عز وجل فطر الفطر جميعا وفطر الخلق جميعا، فكل مخلوق يدرك أنه مصنوع مخلوق مربوب ضعيف مفتقر محتاج، وكل أيضا مخلوق منا يدرك أن ثم من خلقه، لأن ما في مصنوع إلا وله صانع، ولا مفعول إلا وله فاعل، ولا مخلوق إلا وله خالق، ولا موجود إلا وله موجود، هذه مستقرة في الفطر. طيب ليش الناس انصرفت عن هذا الذي مستقر في الفطر؟ العادات والتقاليد والأهواء والشهوات والمعلمون والمدرسون وشيوخ الضلال، هذه كلها تؤثر، والزعماء والحب، كل هذه مؤثرات حالت بين الفطر وبين مقتضاها، وكذلك حالت بين العقول، فجعلت بهذه العقول مستعبدة، عقول يستعبدها المخلوق مثلها، مصيبة. فالله عز وجل أراد لهذه العقول بهذه النصوص أن تتحرر من ذل العبودية لغير الله. هذا مراد المصنف رحمه الله، وهذه هي النقلة. يعني انتقل المصنف الآن بعد ذكر الأبواب التفصيلية إلى ذكر الأدلة الشرعية العامة التي بها تتحرر العقول وتنصقل الفطر وتفعل نفسها في باب التوحيد وتدريب التوحيد وتكميل هذا التوحيد وتحقيقه. هذا مراده رحمه الله. نعم، فيذكر الأدلة والبراهين الشرعية المتضمنة للإلزامات العقلية والفطرية والقناعات المنطقية الواقعية، حتى يتحرر الإنسان من ذل العبودية لغير الله تبارك وتعالى. نعم، وهنا كما ذكرت، يعني لو الكل يدرك، العقول كلها تدرك أن الفاقد لا يعطي أبدا، الفاقد والمعدوم يعطي، المعدوم لا يعطي، والفاقد أيضا وإن كان موجودا لكنه فاقد لا يعطي. لذلك الله عز وجل هنا ذكر، وذكر المصنف رحمه الله، أو وهذه أيضا مسألة مهمة جدا، مراد المصنف رحمه الله، لعل البعض يسأل طيب إيش علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ أنت في كل درس تقول لنا المناسبة، ليه الآن المناسبة موجودة؟ ولكن قبل أن نرسل المناسبة نبي نعرف لماذا أراد المصنف، أو ماذا أراد رحمه الله. لا شك كما ذكرت أن حسن الإيراد منه رحمه الله في هذا الباب وما بعده، وجميل الترتيب وعظيم التفريق بين الباب بين الباب وكذلك الأبواب، بين هذا الباب والأبواب السابقة والأبواب التي تأتي، هذا دليل على عظيم فقهه ورسوخه في باب التوحيد رحمه الله رحمة واسعة، وعلم التوحيد وعلم التأصيل، أنه دائما الأمور الشرعية نربطها بالأدلة العقلية. طيب احنا من زمان نذم الذين يقدمون ايش؟ نعم، وما زلنا على هذا، واحنا ما نقول نقدم العقل، لا. والفرق العظيم بين أدلتنا العقلية وأدلتهم العقلية كما ذكرنا قديما، أدلتهم العقلية ابتدائية، أدلتنا العقلية تبع، أدلتنا العقلية نذكر بها ونبرزها من خلال ما نستقرئه من الأدلة الشرعية. أما هم لا، أدلتهم العقلية ابتدائية، بدأوا بالأدلة العقلية ثم عرضوا الكتاب والسنة على أدلتهم العقلية. لا، احنا أدلتنا العقلية استنبطناها منين؟ من الأدلة الشرعية. تنبه يا عبد الله، احنا عندنا أدلة عقلية ونعتني بالأدلة العقلية، لكن فرق عظيم جدا بين أدلتنا العقلية وبين أدلة القوم الذين نذمهم لأنهم قدموا العقول. تقديم العقل لا، أما إعمال العقل في محله لا شك أمر مطلوب. لذلك القرآن مليء بمثل هذه الأدلة الشرعية والنصوص الشرعية التي تحرك العقول لتحريرها من ذل العبودية لغير الله تبارك وتعالى، كثير جدا، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا عندنا أدلة عقلية، لكن مثل ما ذكرنا فرق وشتان بين أدلتنا العقلية وبين أدلة القوم. هذا مراده رحمه الله، أنك يا عبد الله يا طالب العلم انتبه، لابد، لأن كثير من الناس يقول لك أنت كل أدلة نقلية، لا، عندنا أيضا أدلة عقلية، وهذا الكلام لا شك في غاية الأهمية. من هنا يتضح لنا أن المناسبة عظيمة جدا بين الباب وبين كتاب التوحيد، إذ أن المصنف رحمه الله يريد بهذا الباب الإشارة إلى النصوص والبراهين العامة في نصوص الكتاب والسنة مما هو مقتضى العقول والفطر والمنطق والواقع، حتى يربط بين الوسائل الشرعية والنصوص الشرعية والأدلة العقلية في تجريد التوحيد وتحقيق التوحيد ونبذ الشركيات القولية والفعلية. يكون عندك قناعة شرعية وأيضا عندك قناعة عقلية. هذا مراده رحمه الله، فالمناسبة واضحة جلية، مناسبة الباب بالكتاب والأبواب الأخرى التي تعني يعني مدار هذه النصوص أن الله وحده هو المختص بالألوهية، وهذه مناسبة الباب. الألوهية من ذل وخضوع وطاعة واستعادة واستغاثة ودعاء ونذر وذبح وغير مما تقدم وما سيأتي، هذا كله خاص بالله تبارك وتعالى وحده. ليه؟ يذكر لك الآن يعني الاختصاص شرعي وعقلي وفطري. ما تصلح الإلهية لغير الله شرعا؟ نعم معروف. عقلا أيضا وفطرة وواقعا وحسا ومنطقا، هذا مراده رحمه الله بهذا الباب. فيبدأ أول ما يبدأ بهذه الآية العظيمة، قول الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. تكفي تكفي، اتخذتم شركاء مع الله وهي مخلوقة، وهي أيضا لا تخلق شيئا. فذكر السبب الأول الموجب للألوهية، أعظم سبب يوجب الألوهية الخلق. وما تعبدون وما تتعلقون به ها لا تخلق بل تخلق مخلوقا. يقول ثم قال: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون أيضا، مدام لا يستطيع نصر نفسه من باب أولى لا يستطيع نصر غيره. طب واحد يقول ايش دخل الدعاء بهذا؟ الدعاء لأنك عندما تستنصر وتطلب النصر لا يكون إلا بماذا؟ بالدعاء والاستعاذة والاستغاثة. شايف العلاقة؟ نعم. فتدعو وتطلب وتتوجه وتقصد بقولك وحالك وقلبك وتستعين وتستغيث، تريد النصر ممن لا يستطيع نصر نفسه. يضحكون عليك الأطفال ولا ما يضحكون؟ حتى الأطفال يضحكون عليك. فاستنصروا من لا يملك نصر نفسه. هذه أسباب كونه لا يسمع دعائك ولا يستطيع أنه ينفذ، كلها أسباب. وهذا مراده رحمه الله. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يوبخ ويذم من جعل المخلوق شريكا، لأن المخلوق ضعيف كضعفك، عاجز كعجزك، حتى عن نصرة نفسه، فكيف تشركه مع الله في العبادة ثم تذل له وتخضع له وتطلب منه وتستعيذ منه وتستغيث به يا مسكين؟ وهذا عام، سواء كان المعبود حجرا شجرا أو كان ملكا أو نبيا أو وليا، الباب واحد، كل هؤلاء لا يملكون شيئا. فذكر الله تبارك وتعالى هذا الدليل النصي، هذه الآية العظيمة لما فيها من تحريك العقل والأدلة العقلية والبراهين العقلية والفطرية في أن الإلهية من أخص خصائص الرب تبارك وتعالى، الخالق الرازق النافع الضار السامع المغيث المعين الناصر، نعم سبحانه وتعالى هذا هو. وبين أيضا رحمه سبحانه وتعالى أن العبادة لا يستحقها إلا هو، فإياك أن تعبد غيره، لأن أسباب العبادة محصورة. وهذه الإشارة إليها في هذه الآية والآيات والنصوص الأخرى، ومنها الأمور أو الأسباب الموجبة للدعاء والذل والخضوع والعبودية والألوهية، أسباب. يعني إحنا إيش اللي خلينا نخضع وندعو ونعبد؟ إيش اللي خلينا؟ في شيء ولا ما في؟ ها؟ هكذا لله فلله تعبد وتصلي وتصوم وتحج وتروح وتأتي وتتصدق وتزكي وتصوم؟ لا، أنت تريد شيئا عظيما جدا. هذه الأمور التي تريدها لها أسباب، لها أسباب. من أعظم هذه الأسباب التي تجعلك تخضع وتذل وتعبد وتتوجه وتطلب وتقصد وتستعيذ وتستغيث هذه الضراء والسراء وغيرها، ما هي؟ قال الخلق. أن الذي تعبد لا بد أن يكون خالقا، يعني يوجد من العدم. وتذكر قصة إبراهيم مع النمرود، ها؟ لا، الخلق إنما نريد به إيش؟ والإحياء والإيجاد من العدم. والسبب الثاني القدرة، أن يكون قادرا، يعني هذا الذي أدعوه وأطلب منه وأريد منه وأعبده لا بد أن يكون أيضا قادرا. السبب الأول أن يكون خالقا، يعني هذه الأسباب والأوصاف لا بد تكون في من؟ في المعبود، في المدعو، خالق رازق قادر مالك يملك. لأني أنا رجال إيش؟ أريد، فلا بد أن يعطيني مما يملك الملك. والرابع أن يسمع، إذا دعوت سمع وميز، ويميز حتى يميز الاستعاذة اللي في الحال العام عن الاستغاثة اللي في حال الكرب، يميزها سبحانه وتعالى، وحال الشدة وحال الراحة يميز ذلك بأن يسمع. ثم بعد ذلك ينصر بالاستجابة والنصرة، يستجيب للداعي والمستغيث والمستعيذ، وينصر المستنصر ويوصل النفع إليه. وهذه أمور تقررها العقول والفطر قبل الشرع. وهذا مراده رحمه الله رحمة واسعة، أن يذكرنا بهذه الأمور والباب. لذلك هذا الباب تكمن أهميته في بيان وتحرير أسباب الدعاء والطلب والتوجه والعبودية، وهي التوحيد. والمناسبة واضحة جدا، هي التوحيد. نعم. وفي الآية أيضا إبطال لأفعال أهل الشرك والوثنيات من عبادة غير الله تبارك وتعالى، السبب لانتفاء الأسباب عنهم، لأن هذه الأسباب منتفية كما قال: لا يخلقون ولا يستطيعون ولا ينصرون. نفى عنهم الأسباب التي يجب أن تتوفر في المعبود. نعم. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله الآية الثانية، قول الله تبارك وتعالى: والذين تدعون من دونه، من دون الله، المعبودات اللي تعبدونها وتتعلقون بها، ما يملكون من قطمير، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. سبحان الله، شوف التحدي. ولو سمعوا ما استجابوا، لأنه ما يقدر، ما يملك ما يستطيع. نعم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وشوف الأخيرة الوعيد ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم تظهر العداوة والكفر ها والبراءة يوم القيامة. ثم قال سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير عن هذه الأحوال وهذه الأسباب التي يجب أن تتوفر في المدعو والتي هي منتفية انتفاء تاما كاملا كاملا عن جميع المعبودات التي يتعلق بها أهل الأوثان وغيرهم. نعم فالشاهد الذين تدعونهم لا نفع عنهم إيش الملك ثم نفع عنهم إيش السماع لأن غالب ما يدعى إما ميت وإما صنم حجر شجر أو شجر لا يأصم لا يسمع ما في قدرة على السماع. ثم وإن كان من المسموع من الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم قال ولو سمعوا ما استجابوا. ثم قال وكذلك بين أن هذه العلاقة الآن الحميمة التي بينكم هي من أعظم أسباب توريث العداوة والكفر والبراءة بينكم يوم القيامة. نعم فنفى عنهم الأسباب الموجبة للإلهية. انتبه يا عبد الله هذه أسباب هي الأسباب التي توجب الألوهية للمألوه وتوجب العبودية للعبد. فعلا لك عذر لما أنت تعبد وتذل وتخضع لأنك فعلا تريد شيئا عظيما ممن يملك فتذل له وتطلب منه ما تطلبه من غيره. نعم هنا أيضا يعني يذكر أهل العلم أن الله عز وجل عندما نفى الملك عن هؤلاء شوف ماذا قال ذكر قال ما يملكون من قطمير. القطمير هي الغشاء الشفاف اللي على شف إذا أكلت التمرة وتطلع الحبة الفصم النواة التمرة خليها شوي لما تنشف راح تشوف عليها قشرة شفافة جدا وخفيفة جدا حتى لو انك كذا يعني تتفتت ويمكن تبقى عالقة يعني لما تنزل تريد ليه خفيفة جدا هذا ما يملكون فكيف. وطبعا هذه تنفعت هذه لو ملكوها ما تنفعت فكيف بغيرها. ويذكر أهل العلم من عناية القرآن يعني التمر والنخيل أن الله عز وجل ذكر يقولون في نواة التمر ثلاثة أشياء. هنا ذكر القطمير قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير الورق الشفاف الخفيف القشرة هذه اللي تحيط بالنواة من جميع الجوانب هذه ما يملكونها. وذكر أيضا سبحانه وتعالى الفتيل والفتيل أيضا من أجزاء نواة التمر. وذكر أيضا النقير والنقير أيضا من أجزاء نواة يعني نواة التمرة مو التمرة نفسها ومو النخلة نفسها ها الفصل اللي أنت تقطع برا هذا أنت تقطع كله بما فيه ولا لا أنت تقطع النواة بما فيها. النواة ذكر فيها ثلاثة أشياء اللي تقطعها برا ذكر فيها كم ثلاثة أشياء فكيف ببقية أجزاء التمرة والنخيل. القطمير ذكرناه القشرة والرقاقة الخفيفة جدا هذه اللي تحيط بالنواة من كل جانب. الفتيل الشق شفت الحبة الفصم هذا من جهة البطن ما من جهة الظهر في خط طويل جدا من أول جهة البطن إلى آخرها هذا الفتيل هذا الفتيل. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الله أكبر حتى مع أن الفتيل أنت تقطه برا ما تريد نهائيا وكذلك القطمير كله يدخل. نعم وكذلك قال الله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وذكر أيضا النقير، والنقير هي النقرة الصغيرة إذا قلبتها على ظهرها، اترك جهة البطن روح جهة ايش، راح تشوف في الوسط في مثل ايش نقطة صغيرة جدا يسمونها النقرة والنقير، نقطة صغيرة جدا أو حفرة حفيرة صغيرة جدا في وسط الظهر، هذه يسمونها النقير. أحسن سحار، جزاك الله خير، هذه يسمونها النقير. كما قال الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك، يعني لو أن الناس وغير الله لهم نصيب من الملك، لا هم ما يملكوا، ولو ملكوا فإنهم لا يؤتون الناس نقيرا. لا إله إلا الله. أم لهم نصيب من الملك، قال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الجشع والطمع والبخل والشح، هذا هو الأصل فينا. فأولئك، قال أيضا في آية أخرى: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هذا الصغير شغل من الله عز وجل. الشاهد: النخلة والتمرة عزيزة جدا، ذكر الله في موضع النواة منها ثلاث، غير النواة نفسها، هذه كلها غير إيش؟ غير النواة نفسها، ذكر منها ثلاثة أشياء للدلالة على أهميتها وحتى نعتني بها، لذلك كل تمر لكن لا تكثر منها. الشاهد يقول الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وإن تدعوهم، يا أيها الناس لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ثم يوم القيامة يكفرون بشرككم. الآية هذه أيضا غاية في إثبات عجز وضعف المعبودات. لماذا؟ ليش عاجزة وضعيفة؟ لانتفاء الأسباب عنها. ما هي الأسباب؟ ها الخلق، الملك، ها ها القدرة، القوة، النصرة، السمع، هذه كلها أسباب. الربوبية، هذه هي الربوبية، هذه هي إيش الربو أو نقول لانتفاء الربوبية عنها. وهذا إذا تعطينا أصل وتشير إلى أصل، لكن خليها في النهاية، يعني تشير إلى أصل عظيم جدا من أصول أهل السنة والجماعة في التفريق بين الربوبية والألوهية. الربوبية سبب أسباب أفعال الله، الألوهية نتيجة. أنت إذا جيت ربوبية إحنا من بكرة إيش؟ نعبدك، لكن شرط أن يكون فيك إيش؟ أوجد في نفسك أسباب الربوبية وأبشر بعبوديتنا لك وذلنا لك وخضوعنا لك وتوجهنا لك. نقول لك عطل. لكن أوجد في نفسك أسباب التي نفاها الله عز وجل عن الأنبياء، فكيف بغيرهم يا عبد الله؟ أسباب الربوبية نفاها الله تبارك وتعالى عن من؟ بل عن أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه الصلاة والسلام كما سنرى إن شاء الله. هذه الأسباب، أسباب هي أسباب هي الربوبية. بهذه الأسباب اللي عنده هذه الأسباب يملكها يستحق الألوهية والخضوع والذل. ما هو سهل خذ جبهتك هذه على وين؟ على الأرض. لا، ما في إنسان يذل هكذا، ما تذل إلا لأمر عظيم. فالمستحق للذل والخضوع ها من كان ربا، بس قل ربا تكفي عن كل هذه الأسباب، لأن هذه الأسباب كلها أفعال إيش؟ الخلق والفعل والعطاء والمنع ويعز يذل، كلها أفعال ربوبية. فمن كانت فيه الربوبية استحق الخضوع والألوهية، استحق أن يكون إلها. إذن الربوبية سبب والألوهية نتيجة وثمرة، نتيجة وثمرة. وشوف الناس من أهل البدع والأهواء الذين خبطوا في باب الربوبية والألوهية، ما يعرفون هذه النصوص ولا يعرفون هذا الفرق، الذي وجهنا إليه هذا الإمام ومن سبقه من أئمة أهل السنة رحمة الله عليهم جميعا. نعم. ثم بعد ذلك مثل ما قلنا هذه الآية يعني غاية لنا التثمير، يعني الشيء الحقير ما يملكونه، فكيف بالشيء العظيم الذي أنت تطلب؟ وأنت مو بس تطلب الدنيا، تطلب أيضا الدنيا وين؟ والجنة يا مسكين، وهذا تطمير ما عنده، فإن أن له الدنيا فضلا عن الجنة. نعم. فغاية في إثبات العجز وضعف المعبودات لأنها لا تملك سببا من أسباب، ما عندها سبب، ما فيها، خالية، لا ملك ولا سمع ولا إجابة، حتى وإن سمعت ما استجابت. وكذلك الكفر والبراءة في يوم القيامة والعداوة، والعداوة بينهم. ثم انتقل رحمه الله، والآيات كثيرة جدا، يذكر بعض مشايخنا يقولون ليته ذكر آية عظيمة أشار إليها ابن القيم رحمه الله ووصفها بقوله أنها قلعت وتقلع جذور الشرك. سبحان الله، في آية يقول في القرآن ابن القيم ومشايخنا كل ما يجون عند الباب يقولون، يعني كثير منهم يتمنى أن الشيخ لو ذكر هذه الآية ونذكرها، لكن عذر الشيخ حقيقة أنه ذكر الآية التي يريدون بعد أظن بعد ثلاث أربع أبواب، يعني في باب الشفاعة، في باب الشفاعة ذكره، هذا عذر الشيخ لأنه ما يستطيع يذكر الأدلة، مثل عشرات، والله عشرات الأدلة في كتاب الله اللي تشير إلى جانب الربوبية، وكلها بتحريك ماذا؟ قل من يخلقكم، من يرزقكم، أم من أم، كل هذه كلها آيات ربوبية يراد منها تحريك وتحرير هذه العقول من ذل العبودية لغير الله تبارك وتعالى. مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إلها تعبد؟ قال أعبد سبعة في الأرض وواحدا في السماء، والد حذيفة صحيح يعبد سبعة في الأرض، واحد وين؟ واحد فوق، حتى الكفار يعرفون أن الله في السماء، ها لما كانوا على الكفر. قال من الذي ترجو ببرك ونهر الذي في السماء؟ كل ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول؟ الذي في السماء، من الذي في السماء؟ طيب لم تعبد هذه تحريك، المسألة تحتاج شوية حرك العقل حتى ينتبه العقل فيترك ايش؟ ها؟ يترك يعني ما يفعله، وإلا سبحان الله كيف هذه العقول؟ ها مثل ما قلنا يعني عمر بن الخطاب يعني دخلوا على مرة يضحك في الشيء في السيارة، يعني يضحك قالوا ما بروح الحال كذا شافوا خف ايش فيك؟ قال والله تذكرت امرا كنا نصنعه في الجاهليه. تذكر امرا يعني معنى يعني يريد ان يقول وين كانت العقول يا شيخ حقيقه. وبعدين هذا من؟ هذا عمر، هذا عمر اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ان يعز الاسلام باحد باحدهما، هذا واحد منهم يا شيخ، ها هذا عمر ابو العقل أبو الحكمة كلها. نعم. قال ما؟ فقال كنا نصنع تمرا من تمر أهلنا، نصنع صنما من تمر أهلنا، إذا ما لقوا شيء يجيبون التمر شوي تمر من تمر البيت، لأن التمر يدخر عاما كاملا يا شيخ، هو غذاءه، هو الغذاء، فهي يجيب شوي يروح يطلع من القربة ولا غيره هذا التمر ثم يصنع به صنما. يقول ثم نعبده، يحط فوق كذا فيها ويعبد ويسجد ويطلب ويستغيث ويستعيذ. يقول فإذا جعنا أغلقنا الأبواب. جاء الجوع سبحانه، يعني البطن خلاك ايش تنتبه، طب العقل لا يخليك تنتبه، موروثات، موروثات وعادات وتقاليد وأمور ألفها الإلفة، إلفة الشيء سبحان الله. فيقول فكنا ليش يغلق الباب حتى العيال ما يشوفونا، أنا العيال أبوي قبل شوية سجد له والآن يأكله، مصيبة مصيبة، فيروح يغلق إيش؟ يغلق الباب. ومن ثم يقول فنضعها، يروح يأكل إيش؟ الإله حبيب، نأكل إلهنا. يقول وطبعا بعد قليل يكون في بطنك، وبعد شوي يطلع مع الفضلات يا شيخ، إله خرج مع قطته هناك مع الفضلات يا شيخ، ها وتستنجي عنه ها بحجر أو غيره. نعم. إنا لله وإنا يقول أين كانت. هذا يعني شوف الله عز وجل حقيقة تحرير العقوق. مثل إحنا الآن وضعنا يعني الحمد لله الله عز وجل من علينا بهذا التوحيد وهذا. لما تشوف أهل القبور إيش إيش إيش تستصغرهم ولا ما تستصغرهم؟ والله صاحب القبر محتاج إليك، مو أنت محتاج إليه. والله قلبوا الأمور، جعل الأحياء يحتاجون للأموال، مصيبة. أو لما تشوف هندي يعبد بقرة ويتبرك ببولها يا شيخ، والله يقولون في الهند ما يفضون البقرة تبول، الكل جري في الشارع يأخذ شوية من هذا البول ويمسح به وجهه وصدره وثيابه، بول وبقرة ضعيفة أمنع عنها الطعام تموت يا شيخ. كيف أنت خضعت وذللت لمن؟ بقرة. وهذا ذل وخضع لمن؟ لميت يمكن له 700 شبع موت وما زال يخضع. تحرير العقول أمر عظيم جدا، لذلك القرآن كثير عشرات ما يستطيع المصنف رحمه الله أنه يجيب إيش؟ لا إشارة وتكفي، والله تكفي، وإلا في الآيات كثيرة. لأن الآية الأخرى اللي كان يتمناها كثير من مشايخنا رحمة الله عليه، وندعو الله فندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ذرة لا يملكون. ثم قال وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده. يعني أربعة أسباب يقول ابن القيم، والله هذه كل أسباب الشرك تجتمع في هذه، لأن المشرك لا يشرك ولا يعبد إلا يريد شيئا، إلا يعني من وجد فيه صفة من هذه الأوصاف، إما أن يكون مالكا والله عز وجل نفى عنهم إيش؟ ذرة الملك. إذا كان مهم مالك إذا يكون الشريك للمالك، المشاركة نفى عنه ميش المشاركة، له مالك وله شريك، إذا هو يعين المالك في إدارة الأملاك، مدير في التصرف والتدبير. قال وما له أي لله منهم من ظهير، ما في حد يظاهر ولا يعين ولا يدير ولا أبدا ما في. ثم الباقي الأخير إيش؟ كونه يكون صاحب جاه عند المالك فيشفع ويطلب، لا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له هو سبحانه وتعالى. فلا شفاعة ولا مظاهرة مع المالك ولا مشاركة مع المالك ولا الملك تقطع جذور. لكن مثل ما قلنا عذر الشيخ إنه هذه الآية مذكورة وين؟ ولا يلزم لا يلزم كما ذكرنا، لا وإلا فالأحاديث كثيرة والآيات كثيرة، ولكن يكتفي بآية وآيتين أو بحديث وحديثين. نجي للحديث، يقول وفي الصحيح عن أنس قال، هو في الصحيحين لكن يقولون البخاري رواه تعليقا والإمام، وأما مسلم فقد وصله وأسنده. نعم، يقول شج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد، أحد اللي المعركة اللي كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال بعد رمضان مباشرة، يعني توهم طالعين من إيش؟ من رمضان، من شهر العبادة، وجاءت الموقعة في معركة أحد. فكسرت رباعيته، والرباعية طبعا أربعة رباعيات عند الإنسان اللي كسر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، اليمنى السفلى، اليمنى السفلى هذه اللي الرباعية الخلفية هذه، ها؟ نعم، هذه اللي كسرت. فقال عليه الصلاة والسلام شج ودم، يمسح الدم والصحابة يمسحون والدم نازل على وجهه من هنا من مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، وكسر وشق في الشفة السفلى، ها؟ ويعني حالة، وهو ايش يدعوهم كما ذكر، قال شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم يعني أنا أبي لكم الخير وأنتم تفعلون هذا بي. فبلغ به اليأس من هؤلاء ومن قريش مبلغا، فقال هذه الكلمة تحت هذا الضغط النفسي والواقعي. وهذه مسألة مهمة جدا، ولكن الله عز وجل عاتبه عليها، لا إله إلا الله. يعني رغم الضر والبلاء الذي حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام ورغم الإساءة من قومه له، فقال هذه الكلمة: إذا يفلح قوم شجوا نبيهم. يعني يعبر عن اليأس، يعني كأنه يقول أن هذيل الظاهر ما فيهم طب، خلاص يأس من هدايتهم، يأس من هدايتهم. أدعوكم وأنصحكم وبيلكم الخير وهكذا تفعلون بي. نعم. فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. ومن كما يذكرون يعني فوائد هذا الحديث عظيمة جدا، النبي فقط استشعر اليأس، انتبه استشعار، وغلب عليه مع حال الشدة هذا اليأس في هذا في هؤلاء القوم من دعوتهم، يعني يأس من دعوتهم وهدايتهم. نعم. فقيل له: لا، عواقب الأمور يا محمد بيد الله، ليس لك في أمرهم هذا شيء أبدا، الحكم ما هو لك، والعواقب والخواتيم ليست لك يا محمد، أنت فقط الذي لك أن تستمر في دعوتهم ونصيحتهم. نعم. يعني لك ما أقررناه لك به عليهم، وهو الدعوة والنصيحة. نعم. عتاب لا شك لطيف من الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم أقول من يعني شدة الضغوط التي واجهها عندما أطلق هذه الكلمة، ثم يحثه الله عز وجل على الصبر وعلى الاستمرار، لأن الله عز وجل قال له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني الله عز وجل قال أنهم على الظلم، ومع ذلك سبحان الله، لا، العاقبة ما تملكها وليست لك، بل العاقبة كما ذكروا أو يتوب عليهم، ها، يعني برحمته سبحانه وتعالى وفضله سبحانه وتعالى، أو يعذبهم بحقه عليهم لأنهم عصاة كفرة ظالمون، لأنهم ظالمون فيهم ظلم وظلموا كثيرا، فبسبب ظلمهم يعاقبهم. فالأمر كله لمن؟ لله. وطبعا نحن نعرف أنه في مواطن عاتب الله عز وجل فيها نبيه، هذا منها، وكذلك قول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له. الله أكبر. يقول سفيان بن عيينة، يعني انظر، انظر هذا العتاب اللطيف الجميل، بدأ بالعفو قبل ذكر الخطأ والذنب، قبل أن يذكر الخطأ بدأ بماذا؟ قال: عفى الله عنك لما أذنت له، لا إله إلا الله. ويقولون أن هذه الأمور، يعني هذا الأمر اللي هو العفو والسماح للمنافقين، وكذلك عاتبه الله عز وجل في أسرى بدر: ما كان لنبي، الله أكبر، ما كان، الله عز وجل عتاب لمحمد. يقولون مع أن يعني هذين الموضعين اللي حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام فقط استعجل بالحكم والتصرف قبل الإذن من الله تبارك وتعالى، ما يعرف، قد تكون المسألة اجتهادية، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم استشار في أسرى بدر: تعالوا مش نفعل وش نسوي وش كذا، وبعدين اللي فعله يعني في اجتهاده أن هذا أحرى فيهم أن راح تؤثر حتى يقبلوا إيش الإسلام. أعفو عنهم اليوم حتى يدخلوا إيش يعني حكمة. ولكن مع ذلك جاء العتاب من الله تبارك وتعالى, ولكن عتاب لطيف. وهذه كلها لتبين يا عبد الله لأهل البدع والأهواء, احنا اليوم ما عندنا كفار, ما لنا علاقة بالكفار, احنا علاقتنا بمن؟ بالأمة. المصيبة كل ما جاءت الكفار الأمة اليوم تتبع ما كل ما ذم الله عز وجل فيه الكفار. انظر كم من أهل البدع والأهواء يرفعون, بل بلغ بهم الرفعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الغلو المذموم والعياذ بالله. وهذه مثل ما يقولون يعني كون الأنبياء تحصل لهم مثل هذه الأشياء, المراد منها إثبات بشرية الرسل والأنبياء ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم انه يتعرض للبلاء كاهو برد وهزم وكم دعا ومع ذلك لم ينتصر. سبحان الله, ما جاء ما ارد فضرب وشج وكسرت رباعيته وتالم وانهزم. وكذلك الاخطاء والعتاب من الله تبارك وتعالى اثبات البشريه حتى لا تقع في غلو في أي من الأنبياء وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام. إياك والغلو, لأن الغلو ينافي التوحيد أو يضاد التوحيد أو ينقص أو ينقض التوحيد والعياذ بالله. نعم, فتعرض الأنبياء للمحن والبلاء والشدائد والهزائم والأمراض وغيرها وعدم استجابة الدعاء, هذا كله إثبات بشرية صيانة لتوحيد الأمة, صيانة على أنهم مخلوقون مربوبون محتاجون مفتقرون لا يستحقون شيئا من الألوهية أبدا ولا الربوبية, ما عندهم شيء من الربوبية حتى يستحقوا شيء من الألوهية. نعم, وفيها أيضا أن الأنبياء وسادات الخلق من الأولياء لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم ونصر أنفسهم, فكيف وأنى لهم أن ينصروا غيرهم, مثل ما قال الله عز وجل لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون, فكيف تنصرون بمن لا يملك نصر نفسه, فكيف ينقذون وينصرون غيرهم. ففيه الإلزام سواء من قلنا للكفار الكفار الآيات الأحاديث, لا شك أن الشيخ يريد إيش من لحق بركب الكفار من هذه الأمة ففعل مثل ما فعل الكفار من التعلق بالأولياء وعبادتهم وتوجيه العبادة لهم, هذا مراده رحمه الله إلزام أهل البدع حتى لا يلجأوا في عباداتهم أو في طلبهم وجلب المنافع ودفع المضار إلى غير الله ولا في كشف الكربات ولا غيرها. لكن شوف واقع الأمة اليوم, إذا جاءت الكرب ذهبوا إلى أصحاب القبور والترب أبدا, اركض اجري يقول لك هذه الكربة ما يكشفها إلا عبد القادر ولا فلان ولا فلان, نسأل الله العافية. فالشاهد, وهذه أيضا فيها إشارة, شوف الربط بين الحديث وبين الآيات, أن ما حصل في الأمة نستطيع أن نستدل عليه بما أنزل الله في الكفار والمشركين. وإلى يومنا هذا أهل البدع يعيبون أهل السنة, يقولون أنتم ما تفهمون أنتم ما تفتحون, تروحون تجيبون الآيات اللي أنزلها الله في الكفار والمشركين وتنزلونها علينا. نقول له صحيح, ما شو نسوي, رحتم سويتم مثل سواتهم كما كانوا يفعلون, لذلك ذمهم الله, ها أنتم تفعلون. فلذلك من الصواب الاستدلال على أخطاء الأمة بما أنزل الله تبارك وتعالى في من؟ في المشركين. لا يقول لك سبب النزول, سبب النزول شيء والعبرة بعموم اللفظ شيء آخر, فمن فعل مثل ما فعل أهل الشرك استحق ما لهم من الوعيد والذنب. الكلام واضح، وهذا مراد المصنف رحمه الله، ذكرها في المشركين ثم الآن ذكرها في هذه الأمة. نعم، وكل ما ذكر الله في المشركين المعني بها هذه الأمة على فقه الصحابة، ها يحذروا ما خلق، يحذروا لعن الله اليهود والنصارى، أنت غير من اليهود والنصارى، لكن يحذر، يحذركم أنتم أن تفعلوا مثل ما فعلوا فتستحقوا مثل ما استحقوا. نعم، سواء كان لعنا، كان طردا، كان كفرا، كان شركا، كان وعيدا، كان عقابا، أي إن كان، من فعل مثل فعلهم استحق مثل جزائهم. ما أنت إيش يعني، عينك زرقاء ولا عينك خضراء؟ لا، ما في، ما في لا سوى زرقة عيون ولا خضر عيون، الناس كلها سواسية عند الله عز وجل، ما في إلا التوحيد، والله لا يخلصك إلا التوحيد والتجريد وإخلاص العبادة والعمل الصالح. نعم، ثم أيضا نقول أن العتاب فيه دليل على وقوع الأنبياء في الصغائر، سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والعتاب من هذا الباب، العتاب دليل على أن الأنبياء يقعون في الصغائر، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل هو التأدب مع الله تبارك وتعالى حتى في الألفاظ، فكف لسانك عن الخلق. وهذه قطعا كما يذكر أهل العلم فيها إشارة وتوجيه إلى الدعاة، لا تستعجل، دعيت الناس ودعيت الناس بعدين تروح على طول إيش تقط لك كلمة من الكلمات اللي تدل على التألي على الله تبارك وتعالى، لا ما يصلح. إنما عليك أن تدعو كما هو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن تصبر على دعوتهم، وإياك أن تتألى على الله بكلمة أو نحوها، لأن القلوب والعواقب عند الله، يقلب القلوب كيف يشاء والعواقب بيده سبحانه وتعالى كما ذكر. وفيه أيضا يذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وطبعا الأصل أيضا أن الأنبياء إنما عليهم الدعوة والنصح والاجتهاد، وأما النتائج فلا، لكن مصيبتنا اليوم كلنا ننتظر دائما النتائج. الحديث الثاني أو الرواية الثانية وفيه يعني في البخاري، هذا مراده، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع، يعني في الموضع، موضع الرفع من الركوع، وبعد أن يسمعه يقول في الركوع الأخير في الركعة الأخيرة من الفجر، وطبعا دليل على أن صلاة فريضة، كان يقول اللهم لعن فلانا. واللعن لا شك إذا كان من الله عز وجل فهو الطرد والبعد عن الرحمة مطلقا وعلى وجه التأبيد، وأما من الخلق والعباد فالمراد السب والشتم والدعاء عليه. نعم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله، يعني سبب آخر من أسباب النزول، ولا مانع من أن تتكرر في الموضعين. نعم، وطبعا الأسماء اللي كان يذكرها ذكرها في الرواية الأخرى، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ثلاثة. وجاءت رواية عند الترمذي أنهم أربعة، أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهم جميعا، عن هؤلاء الأربعة لأنهم أسلم. شوف الآية العظيمة، لذلك يقول ابن حجر رحمه الله، يقول إسلامهم أشار إلى أنهم أسلموا، بل وحسن إسلامهم، وأن بعضهم مات شهيدا. نعم، وحسن إسلامهم لا إله إلا الله. فيقول ابن حجر بعدها يعلق رحمه الله، يقول لعل ذلك من أسباب عتاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، لما قد علم الله عز وجل أن هؤلاء الأربعة الذين تدعو عليهم والذين آذوك في تلك المعركة ها هم سيدخلون في الإسلام ويحسن إسلامهم، بل منهم من يموت شهيدا رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، الشاهد الحديث فيه جوانب كثيرة جدا، مما نذكر أيضا أو بعض الفقهيات نذكر القنوت، يعني في النوازل. النوازل يقول العلماء على قسمين، نوازل يعني سببها ابن آدم، يكون يعني من أسباب بني آدم من الظلم والعدوان. نعم، وأكل المال ها، والاعتداء وغيرها. فإن كان هذا، هذه هي النازلة التي نزلت عليك، والمصيبة والتعذيب والظلم والإيذاء وغيره وغيره، هذا يجوز لك أن تقنط عليه، يجوز لك أن تقنط. القنوط هنا جائز. والنوع الثاني من النوازل سميها العلماء ما كانت بسبب الله تبارك وتعالى، ما كان الله عز وجل فاعلها، مثل الزلازل والسيول والفيضانات وغيرها وغيرها هذه، والكسوف وغير هذه، لا ما تشرع فيها النوازل. الأولى تشرع فيها النوازل، الثانية لا تشرع فيها النوازل، بل شرع في كثير منها الفزع إلى الصلاة، واللي ما فيها صلاة مثل الكسوف والجذب والقحط وغيره، ففيه الدعاء، يدعى الله عز وجل بالكشف، بكشف الكربة. أما أنك تقنط على أنها قنوط نوازل، لا، فقط في النوع الأول. نعم، مثل ما قلنا الإيذاء والظلم والتعذيب والجور وأكل المال والقتل وغيره، نعم، والاحتلال، وهذا جائز، نعم، لأنه من فعل بني آدم. وأيضا بيان أو يتبين لنا أن الأصل في القنوط أنه يكون بعد الرفع من الركوع، وهذا هو الراجح والصحيح. ويجوز أيضا قبل الركوع على ما ذهب إليه الشافعي وأحمد خلافا للإمام مالك رحمه الله، لأنه فقط شرط وما أجاز القنوط إلا قبل الركوع، فهذا نص صريح على أنه بعد بعد الركوع وبعد الرفع من الركوع أيضا، مو بعد انتهاء أعمال الركوع. نعم. وأيضا فيه أن الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، لأن مالك أبو حنيفة يقولون لا، الإمام فقط يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم هو اللي يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد. شو يقولون ربنا لك ولا ولك؟ الثنتين يقولون ولك أولى، لأن الزيادة في المبنى زيادة، ما نعرف، ما عندنا شيء في المعنى، لكن ما دام في زيادة ومشروعة فايش جد ولا تنقص. نعم. فأيضا نقول على ما رجحه أحمد والشافعي رحمة الله عليهما أن الأصل أن الإمام يجمع بين هذين الذكرين، وهذا هو الصحيح وهو الصواب. الشاهد، نرجع الموضوع. طبعا هؤلاء يعني فعلوا أمورا شنيعة جدا. أولا غزوا النبي عليه الصلاة والسلام في مدينته، وهذا لهم الزعماء، هذا الرؤوس قريش، زعماء قريش. أبو جهل مات في معركة بدر، هذا العاشوا وجاءوا جايين الآن يأخذون إيش، وهم الذين غزوا، طالعين من مكة جايين المدينة لغزو غزو النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما قلنا كانت في شوال، توهم طالعين من إيش، من شهر رمضان. نعم، غزوا النبي، وطبعا يعني شجوا رأسه عليه الصلاة والسلام، وسال دمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وملأ وجهه، وكذلك كسروا رباعيته، وقتلوا أبناء عمومته وعمومتهم، أرحام أقارب، قتلوا كثيرا نحو من 70، وقتلوا الأنصار ومثلوا بهم، أعمال شنيعة، أعمال شنيعة جدا. وإعلان الكفر والتحدي والطرب والفرح والفخر والخيلاء في الانتصار على أهل الإسلام، كل هذا والله عز وجل يقول إيش، ليس لك من الأمر شيء، لا إله إلا الله. لكن شوف اللطيف اللي أشار إليها ابن حجر رحمه الله، قال لأن السبب أنه جميعا إيش أسلم، واللي كان يسميهم أبو سفيان يرمهم رابعهم كان يعني كانوا على رأس يعني قريش وجميع هؤلاء أسلموا. نعم. بعدين يعني الدعاء، شوف أنت عدم الاستجابة من الله للدعاء اللي يدعو من النبي، واللي يأمن على دعاء النبي من سادات الخلق يا شيخ بعد الأنبياء، أعظم الأولياء في الدنيا، أعظم الناس بعد الأنبياء في الدنيا، يؤمنون على دعاء النبي ومع ذلك نهاهم الله قال لي شرك اترك هذا لا تفعل هذا. والشاهد أيضا هذا الحديث من الأدلة العظيمة جدا على أن الأصل عدم جواز لعن المعين أن هنا تعيين ذلك نهاه الله عز وجل لأن هذا هو الأصل عدم جواز لعن المعين وهذا هو الأصل كما يأتي إن شاء الله ويشير إليه المصنف رحمه الله بالمسائل. الحديث الأخير يقول وفيه عن أبي هريرة يعني في البخاري قال قام فينا رفع سلم حين أنزل عليه أو أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فجمعهم ودعا إلى اجتماعهم وفرحوا كثيرا أول ما دعاهم حتى أبو لهب عمه قالوا خلاص يمكن الله هداه ما دام بيجمع الكل يعني انتهى عن السرية الآن دعاء يعني بيسوي شيء يمكن غدا يمكن عشاء يمكن يعني خلاص رجع لنا رجع على دين الآباء والأجداد فاجتمعوا كلهم وجمعهم ثم ارتقى على صخرات من جبل الصفا عليه الصلاة والسلام ولا أول ما بدأ يتكلم وإذ لا نفس الدعوة الدعوة إلى التوحيد فقال اشتروا أنفسكم بعد ما دعاهم واجتمع يعني الأرحام كلهم والأقارب كلهم اجتمعوا واللي بعيدين شوية وابطين برا ايش عندهم ايش عند محمد وعشيرته ويعني فالشاهد بدأ بهذا قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا ثم قال يا عباس يا ابن عبد المطلب يا عباس ابن عبد المطلب وطبعا هنا أيضا كلمة عبد المطلب هذا من باب الخبر وليس من باب الإنشاء يعني يقال إخبارا لا تقريرا طيب واحد يقول ليش ما غير لا ما يغير لأنه مات لو كان حيا هديه عليه الصلاة والسلام تغيير هذه الأسماء لكنه مات وانتهى ولا يعرف إلا بهذا اللقب الذي اشتهر به وإلا فليس هذا ليس اسمه ولا في ذلك يقال إخبارا لا تقريرا لأن النسبة لا تكون إلا لله في العبودية نعم فالشاهد إن كان كذلك فلا منع وأما إن كان حيا فلا شك الأصل هو التغيير فقال اشتروا أنفسكم دعا أقرب الناس وسماهم بقوله ووصيته اشتروا أنفسكم نعم أي بتوحيد الله عز وجل يعني اشتروا العذاب والعقاب خلصوا أنفسكم من عقابه وعذابه ولا يكون إلا بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل في العبادة والطاعة والعمل الصالح أن هذه هي المنجيات اشتروا أنفسكم بالمنجيات لأني لا أغني عنكم من الله شيئا نسبة لا تغني وشوفوا اليوم أهل البدع والأهواء أصل الأصول عندهم إيش النسبة يقول لك حتى يقولون هذا أحد الأعضاء رشح نفسه وقال لهم إذا ما نجحتوني ما أعطيتوني الصوت أشتكي عليكم عند أم فاطمة قبحك الله يا شيخ يشتكي عليهم عند فاطمة الزهراء اشتكي عليهم أنهم أهانوا إيش أهانوا العمامة وأهانوا آل البيت وما دخلوه المجلس آل البيت المفروض أن يبتعدون عن هذه الأماكن كلها يا شيخ لا يريدون جاها ولا يريدون سلطانا نسأل الله العافية فالشاهد النسبة أغوت كثيرا من الأمة دين الشيعة كله مبني على النسبة دين الصوفية كذلك مبني ما في صوفي يدعي الولاية إلا ويروح إيش لذلك حسنا فعل صدام لما سمع أن الخميني من آل البكر ولم نعلم تدعي ندعي عندك برهان ما عندي برهان برهانك برهاني ما في برهان ما في دعاوى والدعاوى سهلة الدعاوى فقال أنا من إذا أنت من ولد الحسن الحسين يقول الخميني أنا من ولد الحسن الحسن أكبر من الحسين الشاهد فالدعاوى النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها لا تغني شيئا أبدا لا أغني عنكم من الله شيء سبحان الله كم الناس تتعلق بالأعيان أولياء أنبياء وهذا أعظم برهان وأعظم. وهذا الكلام مثل ما قلنا أن منح الأمة هو ما كان عليه أهل الشرك والأوثان. لا أغني عنكم الأعيان ما تنفع، تعلق دائما بالأوصاف، توحيد، الإخلاص، العبادة، العمل الصالح، أوصاف، هذه هي المنجيات. أما الأعيان والأنساب والأسماء فإنها الأسماء والأعيان لا تغني شيئا ولا تنفع ولا تنجي عند الله تبارك وتعالى. وكذلك يا فاطمة، وكلم فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، نعم في نفس الأمر، لا يغني. فأقرب الناس، لا يغني عن أقرب الناس إليه شيئا، فكيف بمن دون ذلك بمرحلة أو بمراحل والعياذ بالله. تدبر هذا يا عبد الله، تدبر حال المسلمين اليوم، ترى وتدرك غربة هذا الدين، أو أن ما عليه أهل عامة أهل الدين اليوم إنما هو ما كان عليه أهل الشرك والأوثان. فالشاهد أن هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله باب عظيم في بيان البرهان الأول والأعظم من براهين استحقاق الله عز وجل. لماذا؟ للألوهية. ما هو البرهان؟ الربوبية. واضح؟ إذن الربوبية سبب الألوهية، اللي عنده ربوبية يستحق الألوهية والعبادة، له الألوهية ومنا العبادة والذل والخضوع والقصد والطلب. وهو الربوبية الذي هو الخلق والملك والتدبير والتصرف والنفع والضر. وأما البرهان الثاني أيضا من أعظم البراهين، يعني أعظم البراهين، أعظم برهان استحقاق الألوهية الربوبية. وأيضا ثاني أعظم برهان استحقاق الربوبية نرجعه إلى الدرس القادم، لأن الشيخ جعله في الباب الثاني. يعني سببان وبرهانان عظيمان هما مناط وأسباب استحقاق الألوهية. الأول ها الربوبية، الفعل والخلق والملك والتدبير والنفع والضر والعطاء والمنع، وهذه ذكرها في هذا الباب. والثاني سيذكرها في الباب الثاني ومدارها على الأسماء والصفات. يلا حتى ما تزعلون. ثم يقول فيه مسائل. قالت الأولى تفسير الآيتين. ما هما الآيتان؟ الأولى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والثانية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية وما فيهما من إقامة البرهان العقلي، انتبه، الربط هنا بين الدليل الشرعي والبرهان العقلي والفطر القائم على النص، لكن برهاننا العقلي قائم على النص، على النص الشرعي أبدا. نعم. والموافق للفطرة في اختصاص الألوهية لله وإبطالها عن هذه الآيات، تجعل خصوصية الإلهية لله وتبطلها عن غير الله لفقدان أسباب الألوهية وهي الربوبية. لأنه ما عنده ربوبية إذن ما تستحق الألوهية. ما دام ما عندك ربوبية إذن إيش؟ لا تستحق الألوهية. الثانية يقول قصة أحد، وطبعا ما فيها من البيان من عجز نبينا الله أكبر وسادات الأولياء عن نصرة أنفسهم وكشف الكرب عن أنفسهم. إذا كان هذا حال النبي محمد وهو خير الخلق ومعه سادات الأولياء في الدنيا يا شيخ في ذلك الزمان، فغيرهم أولى بالعجز ولا لا؟ إذا كان محمد والصحابة عجزوا فغيرهم أولى بالعجز. الآية تذكر عجز الأصنام والمعبودات، والحديث ينكر عجز من؟ عجز النبي محمد. شايفين المقارنة والمراء الربط بين ما قيل في الأمم السابقة وما يقال في هذه الأمة. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. هذا جيد، ادعي وأمن كافك، لكن الاستجابة لمن؟ قد يستجيب وقد لا يستجيب، ليس لك من الأمر شيء. نعم، فجلب المناسع ودفع المضار كلها عنده سبحانه وتعالى وحده. الرابع أن المدعو عليهم كفار، يعني على الرغم من أن الذي دعا عليهم النبي وأمن على دعائه الصحابة كانوا إيش؟ كفارا وظالم كافر ظلمني، ومع ذلك ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر. طبعا كانوا كفارا في ذلك الوقت، خطلها القيد يعني، كانوا كفارا، لكن هل بقوا على الكفر؟ لا. نعم، فالنبي والولي لا يملك ضده شيئا، إذا ما تملك ضد الكافر فكيف بغيره. الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، وذي أشرنا إليها أنهم غدوا النبي في مدينته وشجوا وجهه وكسروا بضاعيته وقتلوا الأرحام وقتلوا الأنصار ومثلوا بهم، كل هذا وإعلان التحدي والرقص والطبول على الانتصار على المسلمين. سبحان الله، أسباب عظيمة، سبب واحد يكفي يا شيخ عندنا للدعاء وعليها كل هالأسباب اجتمعت. فالله عز وجل، شوف الرحمن الرحيم، ليس لك من الأمر شيء. نعم، فهم فعلوا ما يستوجب أو يستجيب الدعاء عليهم، ومع ذلك الله عز وجل يقول لا. فأمر الله هو الغالب لا شك، ثم لا شك علمنا أن الله وفقهم بعد ذلك للهداية وحسن الإسلام. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي استمر في الدعوة والنصر، والعواقب والقلوب بيد الله تبارك وتعالى، ليس لك في عبادي حكما، لا، الحكم لله أنت فقط، تدعو وتنصح، وأما أنا فإما أن أتوب عليهم برحمة مني أو أعذبهم بحقي وذنوبهم وظلمهم. نعم، لأنهم قد استوجبوا العذاب والعقاب بالمعاصي والكفر. نعم، ثم نعلم جميعا كما ذكر الله عز وجل في السابعة، قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا، وبل وحسن إسلام الأربعة جميعا الثلاثة المذكورون، ورابعهم أبو سفيان كما ذكره الترمذي وصححه الشيخ شيخنا الألباني عليهم رحمة الله جميعا. الثامنة، القنوت في النوازل، أي جوازه على التفصيل الذي ذكرنا، كانت النازلة من أسبابها أو سببها البشر والظلم جائز، وأما إن كانت الكوارث الطبيعية من فعل الله تبارك وتعالى فلا، بل الصلاة والدعاء. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، مراده رحمه الله كما ذكر أهل العلم شيخنا رحمهم الله، مراده أن ذكر الأسماء أسماء الناس عامة لا تضر الصلاة بشيء. طبعا مراده أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعارض مع حديث النبي الآخر الذي في صحيح مسلم عندما قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيئا من كلام الناس. طيب هذا الأسماء وأسماء أبائهم هو كلام الناس؟ لا، هذا ليس من كلام الناس، أولا لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إما ظالم وإما تريد حقك منه فتعينه باسمه، وإما تدعو عليه باسمه وهذا جائز عدل اللعن كما قلنا كما ذكرنا. الشاهد أن هذا لا يتعارض، بل هو تخصيص من في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقول الأولى عدم فعل ذلك لأن الله عز وجل لناها، لكن لا تضر الصلاة، فالصلاة كانت صحيحة ما أبطلت هذه الصلاة. نعم، ولكن كما ذكرنا الأولى تركها. العاشرة، لعن المعين في القنوت، وهذا على الخلاف المعروف، لكن كل من أجاز لعن المعين استدل بالمطلقات، وإحنا دائما نقول المطلق شيء والمقيد شيء آخر. ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله من لعن والديه، هذه كلها مطلق لا يستدل بالمطلق على المقيد. وبعدين حديثنا هذا دليل على أن جواز لعن، على أن لعن المعين لا يجوز، لأنه لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النهي عمن؟ عن الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وأما المطلق نعم جائز، ظلمت قل ألا لعنة الله على الظالمين، لا تذكر الذي ظلمك باللعن، أما غير اللعن تدعو عليه نعم باسمه ما في بأس. الحادية عشرة يقول قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشي جمعهم كونه جمعهم واستبشر كثير منهم حتى يقولون أبو لهب أول ما بدأ يتكلم قال ها ها يعني ينتظر يعني هل شيء آخر غير هذا؟ ثم قال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ كان مفكر أنه جامعهم لشيء آخر كما ذكرنا. نعم الشاهد أنه جمعهم وأعلن يعني هذه القاعدة الكلية في الدين أنه لا يغني ولا ينجي عند الله تبارك وتعالى إلا التوحيد والعمل الصالح الأوصاف، أما الأعيان والنسبة فلا. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن يعني يخالفونك في الدعوة ويسخرون منك ويستهزئون بك وأنت يعني تنوع تجمعهم تدعوهم فردا بعدين جمعتهم هذا الجمع كله ثم حصل، لذلك نسبوه فأبو لهب وغيره خلها هو ما زال على جنونه، ظنناه يعني حصل له خيرا ولكنه ما زال على، ورغم ذلك استمر النبي عليه الصلاة والسلام رغم الاتهام بالجنون. وهذا لا شك شأن كل من يصدع بالحق إلى يومنا هذا، تواجه الجماعات الحركية والمتحركون فيروحون يا شيخ ينسبون إليك أمورا ويتهمونك بأمور بل يحاربونك حربا لا هوادة فيها، نسأل الله العافية كل من يصدع بالحق. أما أسكت عنهم لا خلاص أنت يعني على السلامة، وأما إذا لم تسكت عنهم فما سكتوا عن أحد من علمائنا ومشايخنا رحمة الله عليهم، هذا مباحث وهذا كذا وهذا منافق، كما يعني يفعل أهل البدع والأهواء. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت، طبعا تقرأ يا فاطمة يا فاطمة على الندى، بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين فكيف بغيره، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم يعني أهل الإسلام اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، يعني غربة أهل التوحيد والدين لأنهم قد خالف عامة أهل الإسلام اليوم يخالفون هذا الحديث، فإذا استدللت عليهم بالآية قالوا عيد، وإذا ذكرت الحديث قال لا هذا بدأوا بالتأويل، الآيات ليست فيهم في الكفار، وأما الحديث فيشرح يقول لا هذا أمر خاص يعني تأويل سهل يعني فعلا أن النسب ما ينفع، أما إحنا نتعلق بالنبي ليس لأجل النسب وإنما لأمور أخرى من جاه وغيره. خالف العامة وخاصة من يدعي أنهم من خاصة أهل الإسلام من صوفية ورافضة وغيرهم، فتعلقوا بالأعيان تعلقوا بالنبي محمد بل بمن هو دونه أيضا والعياذ بالله، وكذلك يعني شأنهم في هذا شأن أئمة الشرك الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، انصرفوا عن التوحيد والإخلاص وتعلقوا وعبدوا غير الله وأقبلوا على من لا يملك ولا يسمع ولا ينصر ولا يقدر ولا لا ولا يستطيع نصرا، يعني تعلقوا بمن هو فاقد للأسباب اللي هي الربوبية، وإذا كان فاقد للأسباب فإنه لا يستحق شيئا من الألوهية، سواء أقول كانوا في المشركين قديما أم في المسلمين اليوم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أعرف أن طولنا ولكن حتى نكمل الباب الله يعيننا وإياكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عندك شيء ولا يرجع؟ تفضل. سؤالين يقول الشيخ ما عليك. تكرر السؤال. يقول السائل بارك الله فيكم يا شيخ السلام عليكم، الدجال يملك بعض أسباب الربوبية مثل أنه يحيي ويميت وغير ذلك، فكيف يكون ذلك؟ يقول الدجال يملك ها؟ أنا أملك أنا. نحن نتكلم عن الملك التام، الملك إيش؟ الحقيقي. على فرعون كان يقول هذه الأنهار تجري من تحت، يملك ما يملك الملك، يعني به الملك الحقيقي، مو الملك المعطى إليك. ولو كان الدجال يملك لأصلح عين نفسه يا شيخ، عينه هكذا طافية طالع ضرة قبيح، شوف قبح ما بعد قبح، وشكله قبيح وشعره وجسمه كل أقبح منه صورة ما فيه. فلو كان يملك لحسن صورة نفسه يا عبد الله، واضح؟ فما يملك هذا الملك، يعني ملك ها أنت وكيل فيه، ما هو ملك حقيقي. الملك الحقيقي اللي بيدك أول وتاليه، ها؟ أما كونك وكيل على هذا الملك، لا، أنت وكيل على هذا الملك. هذه الأموال يعني الآن اللي عنده 20 مليون، يقول أنا المالك الحقيقي لـ20 مليون. قارون قال هذا، ثم ما عدا حصل به فخسف الله به وبماله الأرض. لا، الملك الذي نعنيه والملك الحقيقي الإحداث. نعم، ولا يملك أحد أن يصرفك عنه أو يصرفه عنك، تتصرف فيه على مطلق الإرادة والحرية، ملك تام وليس ملكا يعني بوكالة من الله تبارك وتعالى. وبعدين الدجال وغير الدجال، هذه الأمور ما يسمونها من باب الملك، وإنما هي من باب الخوارق. الله عز وجل مكنه وأعطاه شيئا من الخوارق، وهذه الخوارق هي خوارق بالنسبة لنا، هي بالنسبة له ما هي خوارق. الله عز وجل مكنه منها عادي عنده، مثل اليوم الجن يروح من هنا إلى مكة بلحظات يا شيخ، وصل مكة، شايف؟ هذا بالنسبة لنا إيش؟ عمل خارق. الجن تسكر الأبواب، تغلق الأبواب، لا يدخل، عمل خارق. الملائكة الجن أفعالها الطبيعية بالنسبة لنا خوارق، فالخوارق تكون من الله تبارك، يسمعونكم من حيث لا يروننا من حيث لا نراهم، دي كلها خوارق بالنسبة لنا خوارق، لكن بالنسبة لهم أمر طبيعي جدا، شايف؟ فهذا الدجال يعني خلق من خلق الله، أعطاه الله عز وجل جملة من خوارق العادات لأنها فتنة، جعلها الله عز وجل لمن شاء، وعصمنا الله وإياكم منه ومن فتنته. نعم، تفضل. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل من الأفضل أن يقال في حق الأنبياء أنهم وقعوا الاختلاف الأولى، ولا نقول أنهم وقعوا في الصغار؟ هم كثير يقولون يعني لا تقول أن الأنبياء يقعون في المعصية، يقول لا، يعني أتأدب من كلك مع الأنبياء، لابد من الأدب، لا شك الأدب مع الأنبياء هو مطلوب، بل واجب، بل من أوجب الواجبات بعد الأدب مع الله، الأدب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، وجوب الأدب الجم في الألفاظ وفي غيره وفي كل شيء لا شك، ولكن نقول كلمة المعصية قررها أهل السنة قديما، لأنهم يقولون العصمة، عصمة الأنبياء عصمة التلقي عن الله، عصمة ثانية التبليغ والأداء عن الله عز وجل، هذه محل عصمة عامة، لا نسيان ولا سهو ولا إغفال ولا كسل ولا تقصير، عصمة تامة، عصمة تامة، عصمة تامة عن الكبائر والفواحش والموبقات. فالأنبياء كلهم لهم هذه المقامات الثلاث من العصمة، عليهم الصلاة والسلام. تبقى المسألة الرابعة وهي الخلافية بين الناس، اللي هي هل يعصمون أيضا عصمة تامة من الصغائر؟ أهل السنة قالوا لا، بمعنى أن النبي ما في مانع أن يكون نبيا، ونقول أن النبي معصوم، وهذه عقيدتنا الأنبياء معصومون، ومع ذلك يقع الصغائر، يقع في الصغائر. قالوا طيب إن كان ولا بد، وما دام عندكم أدلة خلونا نشيل أن النبي يقع في الصغيرة أو يعطي في الصغائر، ونحط كلمة شوي لطيفة اللي هي خلاف الأولى، أن الأنبياء يقعون فيما هو خلاف الأولى. نقول له كيفك أنت تسميه خلاف أولى، لكن احنا يعني مشايخنا قديما سموها ايش؟ معصية. لماذا؟ لأنهم وقفوا عند النصوص. يعني احنا نقرأ، وانت تقرأ في القرآن آية يقول فيها الله تبارك وعصى آدم وإيش؟ قولها هو كبير، وعصى وعصى. إذن آدم عصى. تبي تقول آدم شنو؟ تبي تقفز عنها؟ مثل بعض الصوفية، بعض أهل البدع، كان في شيخ صوفي كبير جدا يقول بعد ما سمع إمام الحرم الشيخ حداث بن صالح يقرأ عبس واتي، قال أنا 30 سنة ما قرأت هذه الآية. كل ما أجي عند هذه الآية وكذلك عفى الله عن كلمة آدم يقفز، تعرفون القفزة هذه؟ يقفز هذه الآية ما يقرأها. قلت له ليش؟ كان رسول نبي، كيف هذا شو؟ لا يعني ما تمشي مع المعنويات الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له إذا أنت من 30 سنة ما ختمت القرآن ولا ختمة واحدة كاملة تامة. فالشاهد إذا الله عز وجل وصف نبيه آدم بأنه عصى، وجعل ذلك يا عبد الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قل أأنتم أعلم أم الله، لأسلوب الأدب الواجب مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم انتبه يا عبد الله، احنا عندما نقول أن الأنبياء يقعون في الصغائر وتقع منهم المعاصي الصغيرة، انتبه، الكلام ليس على إطلاقه، لا ليس على إطلاقه، ليس على، أقول لك روح دور. احنا نقول هذا تقرير للاعتقاد، لكن من تعرف من الأنبياء وكم أخطأ ذاك النبي في باب الصغائر؟ مرة نوح 950 سنة يدعو، لما يخطئ مرة واثنين وثلاث يا شيخ استحي، هذا تعظيم للنبي، انتبه، ما هو يعني ما هو ذنب ولا قادح، لا والله. كون هذا الخطأ والصغير، أول الخطأ وصغير، ثم يقع مرة اثنين ثلاث أربع خمس، ما تقدر، ما وصلت للأربع ولا للخمس، ما يمكن تصل، فايش؟ قليل جدا. وهذا القليل وهو أيضا في ذاته صغير، ما هو بالكبير، في حكمة وعلة عظيمة جدا وراها، حكمة عظيمة جدا وراها. الأول إثبات بشرية الرسل، أعظم صفة اعتنى فيها القرآن في الأنبياء البشرية يا شيخ، لأن الناس الأصل فيهم الغلو في الأنبياء والصالحين حتى عبادتهم يا شيخ. فلذلك انتبه، نحجم هذا الغلو بماذا؟ بالبشرية. فها هو شفت أخطأ، والله عاتبك، إذن هو بشر لا يستحق شيئا من الإلهية، وليس فيه شيئا من الربوبية. فالخطأ لإثبات البشرية حتى لا تقع أنت في الغلو، ونصون بذلك إيش؟ توحيدك يا عبد الله، لأنه معظم شرك البشرية الغلو في من؟ في الصالحين والأنبياء. شوف النصارى أمة عظيمة جدا بالملايين، يقول عددهم أكثر من عدد المسلمين ولا لا؟ يقول عدد النصارى في الدنيا أكثر من عدد المسلمين. كل هذه الأمة ها وضلالها منين؟ كفرها الأول منين؟ الغلو في عيسى. يا شيخ هذا الباب مهم جدا، هذه علة عظيمة جدا. وعلة ثانية أنه هذا النبي يخطئ أو هذا النبي تقع منه هذه المسألة حتى يرجع ويتوب. مجرد الرجوع، وشوف ما في نبي أخطأ إلا والخطأ يصحح فورا، ما في إيش؟ ما في تشويف. تعليم للأمة كلها أنه أول ما تخطئ تب إلى الله عز وجل وارجع إلى الله عز وجل، لا تترك الخطأ، الخطأ ما يترك. إذن يا عبد الله نبي لكن بشر، لكن مو مثلك أنت، بشر لكن مو غير غير، تعرفون جدا غير النبي غير، والله حتى في أخطائهم غير، في أخطائهم تعليم وصيانة للأمة وصيانة لتوحيد الأمة وتعليم الأمة إذا أخطأت كيف تفعل. نبينا محمد أخطأ في صلاة الظهر الرباعية صلاة الجيش، كيف نعرف تصحيح الخطأ في الصلاة إذا أخطأنا لو لم يكن ذاك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعليم أخطائهم لها علة، لها حكمة عظيمة جدا. صيانة التوحيد أعلاها وأولها، ثم تصحيح الخطأ والتوبة والرجوع إلى الله. الله عز وجل يحب التوبة، لذلك لازم أيضا النبي إيش؟ يتوب إلى الله تبارك وتعالى. التوبة يحبها الله تبارك وتعالى. فالشاهد إياك أن تتصور أن أخطاء الأنبياء مثل، لا، فرق عظيم جدا. نبي هذا، هذا نبي، حتى في خطئه إرشاد وتوجيه وتعليم وصيانة لتوحيد الأمة يا عبد الله. لذلك مهم ولا ما مهم؟ فلذلك قل ما شئت، ما في ناس بتقول خلاف الأولى، قل، لكن لما تقرأ هذه الآية ايش راح تسوي؟ وعصى آدم، واضح؟ والعتاب من الله تبارك وتعالى للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ايش راح تسوي؟ تقفز مصيبة أكبر، ها؟ فأعظم الأدب ما جاء في كلام الله وما جاء في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل يا شيخ. يقول يطلب تأجيل الدرس القادم إن شاء الله تعالى لأجل الاختبارات. هو بس القادم في أجل الاختبارات؟ ها؟ كم واحد يريد هذا الطلب؟ كم واحد يريد الطلب؟ كم واحد؟ واحد، اثنين، لا، الدرس يمضي. الدرس يمضي إن شاء الله. يعني الدرس يمضي، ومثل ما ذكر يعني اللي له عذر ما في مانع، لأن الدرس القادم مرتبط بهذا لا شك، ارتباط وثيق جدا، وهو الأصل الثاني من أصول استحقاق شنو؟ الألوهية. الألوهية لا يستحقها إلا من اجتمع فيه إيش؟ سببان عظيمان، الفعل كونه يفعل، ها، والثاني ها الكمال والجلال.